تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سبق لنا كتاب الحج وبيان وجوب الحج على كل مستطيع إليه سبيلا، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أركان الإسلام لما سأله جبريل عليه السلام عن أركان الإسلام، فأخبره أنها خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. فهذا الحج ركن من أركان الإسلام، ولا يتم إسلام المرء إلا به، لأن الله أمر به، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله أحد أركان الإسلام. وسبق لنا بيان المستطيع، وهو الذي يستطيع بماله وبدنه، فمن استطاع الوصول إلى البيت الحرام بماله وبدنه وجب عليه، ومن لم يكن عنده مال يوصله فلا وجوب عليه، ومن لم يكن قادر كالشيخ الكبير أو المريض أو نحو ذلك فهذا إن استطاع بماله فإنه يحجج من يحج عنه، يعطي من يحج عنه إذا كان له قدرة بالمال. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا، حديث أن امرأة من جهينة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أن أمها قد نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، وسألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل يمكن أن تقضي عن أمها تلك الحجة المنذورة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم اقض الله. فقال: أرأيت، ضربها لمثل بالشيء الذي تفهم، أرأيت لو كان على أمك دين لأحد من الناس أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: اقض الله فالله أحق بالقضاء، لأن هذا دين في ذمتها، نذرت وماتت قبل أن يتم فهو باق في ذمتها، فابنتها تقوم مقامها وتحج نيابة عنها. فهذا يدل على جواز الإنابة في الحج، سواء كان عن الرجل أو عن المرأة. وكذلك أيضا في حديث الخثعمية حينما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. فهذا يدل على أن من نذر حجا ولم يستطع يحج عنه، ومن وجب عليه الحج ولم يستطع ببدنه أنه يحج عنه. ويدل أيضا على أن لو حجت المرأة عن المرأة فيجزي، كما أنه لو حج الرجل عن المرأة أجزى، ولو حجت المرأة عن الرجل أجزى ذلك، لأن الخثعمية أخبرت أن أباها أدركته فريضة الحج لكن لا يثبت على الراحلة، فقال: حجي عنه. فهي امرأة حجت عن الرجل عن أبيها، فهذا يدل على أن الحج قد يكون مثلا مرأة تحج عن رجل لا بأس، أو رجل يحج عن امرأة لا بأس، أو امرأة تحج عن امرأة فلا بأس، وأما الرجل عن الرجل فكذلك. وهذا حديث قصة شبرمة الذي سمعه النبي يلبي وهو يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي: من شبرمة؟ فقال: أخ لي، أو قال قريب لي. فقال النبي: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني أنه يجوز الإنابة يحج عنه، لكن بشرط أنك تكون أنت أديت الفريضة، لا يمكن تحج عن أحد وأنت ما أديت الفريضة. فإن حججت عن غيرك وأنت لم تؤدي الفريضة فتقع الحج عنك أنت، ولا تقع عن أنت حج عنه، لأنك مطالب بها أنت بنفسك، فلا بد من براءة ذمتك ثم تحج عن غيرك. فهذا الحديث يدل على أن الفريضة يصح أن يحج عنه، وأن النذر كذلك لو نذر ولم يستطع أن يحج عنه، لأن هذا قصة في هذا الحديث أنها قالت إن أمي نذرت أن تحج إلى البيت فماتت ولم تحج، فقال نعم حجي عنها. وحديث الخثعمية أخبرت عن أبيها أن عليه فريضة الحج وقال النبي حجي عنه، فهذا يدل على أن الحج عن الغير سواء حج نذر ولا حج فريضة الإسلام. وكذلك أيضا التطوع، يجوز أن تحج عن شخص سواء قريب لك أو غير قريب لك بالتطوع، أو تحج عنه أيضا بالإنابة تكون نائبا عنه، فكل هذا جائز. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. نعم، هذا الحديث يدل على أن الحج من شرطه البلوغ، وأن غير البالغ لا يجب عليه الحج، فإن حج فهو له نافلة، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رفعت إليه امرأة صبية فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالصبي يحج، يصح الحج به ويصح الحج له ويكون له نافلة، أما الفريضة فهي ما تجب عليه إلا بعد البلوغ، فلا يجزي أنه يحج قبل أن تفرض عليه، إذا فرضت عليه حج. فلو حج قبل ذلك تكون له نافلة، وإذا بلغ الحنث أي بلغ سن البلوغ وجب عليه أن يؤدي الفريضة، لأن ما تقدم من الحجاج إذا كان حاج فهي نوافل والفرض باقي في ذمته، فإذا بلغ وجب عليه أن يؤديها. وكذلك العبد المملوك، لأن العبد ما يجب عليه الحج بنفسه مدام مملوك، لأنه مشغول بالرق ولا وجب، ما يجب عليه إلا إذا كان حر، فهو لو حج مع سيدها العبد ما تزيع عن حجة الإسلام لأنها نافلة بحقه، فإذا أعتق صار حر وجب عليه أن يؤدي فريضة الإسلام مثل الصبي إذا بلغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصبي إذا بلغ وجب عليه الحج، فإن كان سبق له حج فهو له نافلة ويجب عليه أن يؤدي الفريضة، وإن لم يكن فكذلك أيضا يجب عليه أن يؤدي فريضة الإسلام، لأنها ما تجب عليه إلا بعد البلوغ. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والخطاب للقادر البالغ المكلف، لأن غير المكلف ما يجب عليه لا حج، كما أنه لا يجب عليه صيام ولا يجب عليه صلاة، وإن أمر بالصيام تمرينا وأمر بالصلاة من أجل أن يعتادها لكن ليست مفروضة عليه، بل هي في حكم النافلة نوافل، فإذا بلغ وجب عليه أن يؤدي فريضة الإسلام. وكذلك المملوك إذا عتق حتى ولو كان سبق له الحج، فإذا عتق وجب عليه أن يؤدي فريضة الإسلام. وعنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة فإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر أي سفر إلا مع ذي محرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، ولا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فهذا فيه خطر عظيم أن يخلو الرجل بالمرأة سواء كان في سفر أو في غير سفر، حتى ولو كان في المدينة أو في البلد. لا يجوز لإنسان يدخل بيت امرأة ليست من محارمه ويجلس عندها، فإن هذا محرم وهذا من أسباب الفتنة، والشيطان حريصا يوقع بينهما الفتنة، فلذلك لا يجوز لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان طرفهما. ولما كان السفر مظنة الخلوة والمرأة في السفر تحتاج إلى أمور لابد منها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة أن تسافر أي سفر إلا مع ذي محرم، فيدخل في ذلك السفر إلى الحج، فلا يجوز لها أن تسافر ولا إلى الحج إلا مع ذي محرم. فلو فرض أن المرأة كانت قادرة بمالها وبدنها لكن ما عندها محرم، ما يجب عليها الحج، ما يجب عليها الحج حتى يتوفر لها المحرم الذي يذهب معها إلى مكة، ولو كانت مقتدرة ببدنها ومقتدرة بمالها فهو لا يجب عليها إلا مع المحرم. فالمحرم ولكنها إذا استطاعت فأحد محارمه يحج معها وهي التي تتكلف بجميع نفقاته، لأنه ما يجب عليها أن يذهب معها، فإذا بذلت له النفقة فيستحب له أن يحصل نفسه حجة ويقوم بعمل المعروف بهذه المرأة إذا كان محرما لها. والمحرم معروف، المحرم إما زوجها وإما أبوها وإما ابنها وإما أخوها وإما ابن أخيها وإما عمها، هذا لهم المحارم. والمحارم هم الذين يقابلون المحرمات في النكاح على الرجل. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء النساء المحرمات على الإنسان. المرأة أمثالهن محارم لها، فالمرأة محرمها ابنها ومحرمها أبوها ومحرمها أخوها وابن أخيها وعمها وخالها، هؤلاء محارمها، فهي لا تسافر لا حج ولا لغير حج إلا مع ذي محرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل يا رسول الله، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقال رجل من الحاضرين يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، أي سجل اسمه أنه مع السرية التي تذهب إلى مكان كذا للجهاد في سبيل الله، وامرأته قد انطلقت للحج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أترك الجهاد واذهب مع امرأتك التي تحج وحج معها حتى ترجع. فأمره أن يذهب وأن يحج مع امرأته ولا يتركها تذهب وحدها. فهذا يدل على أن المرأة لا يجوز أن تسافر لا لحج ولا لعمرة ولا لتجارة ولا لنزهة ولا لأي شيء إلا مع ذي محرم، لأن الشيطان حريص والمرأة محل خطر والمرأة ضعيفة وربما ابتليت وربما سول لها الشيطان كما يسول لغيرها والعياذ بالله، فينبغي المحافظة عليها. والنساء أمانة بيد الرجال، والله يقول الرجال قوامون على النساء، فالرجل قوام على المرأة، الرجل قوام على زوجته وعلى ابنته وعلى أخته، يحافظ عليها، يحافظ عليها عن الناس، يحافظ عليها عن مخالطة الفساق، عن أن يخلو بها أحد، يحافظ عليها أن لا يعتدى على عرضها، هذا من واجب الرجال. ولذلك قال بعض العلماء رحمه الله تحريضا على هذا وتحذيرا ونهيا عن التطلع إلى النساء، لأنك إذا تطلعت إلى المرأة ونظرت إليها ربما يحصل فتنة بها وربما تصل إلى درجة الوقوع في المحرم والعياذ بالله. فلذلك يقول بعض العلماء إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، الكلب عند اللحم يجدع روحه. ثم قال إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا أثمان. أنت حاميها بمنزلة الأسد الذي يحمي علينا، فهذه أمانة بيدك، زوجتك أو ابنتك أو أختك أو أي من محارمك لازم أن تحافظ عليها، وإذا تركتها والعياذ بالله ذهب بها السفهاء وتلاعب بها الفساق، فلا بد من المحافظة عليها. فلذلك النبي حرم الخلوة بالمرأة وحرم السفر لها بدون محرم، وجعل القيام بالنسبة للنساء قيامهن على الرجال، أي تأديبهن وتعليمهن والمحافظة عليهن والقيام بحقوقهن من مأكل ومشرب ومسكن، هذا على الرجال. فهكذا يجب على المسلم أن يحافظ على محارمه، وإلا مثل ما قال الشاعر ذهبت أكلت بلا عوض ولا أثمان والعياذ بالله. نعم. وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. نعم، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يحج عن أحد ما لم يحج عن نفسه، فيجب عليه أن يحج عن نفسه قبل كل شيء، ثم إذا أراد أن يتبرع لأحد يحج عن أبيه أو عن أمه أو عن أخيه أو عن عمه أو أي قريب أو صديق له فلا بأس بذلك. ولذلك النبي لما سمع الرجل يلبي ويقول ولبيك عن شبرمة، دعاه النبي قال ايه شبرمة هذا؟ انت تعني نفسك ولا تعني غيرك؟ من شبرمة؟ قال لا، شبرمة اخ لي او قال قريب لي. فقال له النبي هل حججت عن نفسك انت؟ قال لا. قال لا ما اجي، حج عن نفسك انت اول ثم حج عن شبرمة. فهذا يدل على انه لا يجوز للرجل ان يحج عن غيره، ولا للمرأة ان تحج عن غيرها إلا بعد أن يؤدي حجة الإسلام، فريضة الإسلام التي عليه، ثم بعد ذلك يجوز أن يتنفل لنفسه وأن يتنفل لغيره ويحج عن غيره. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس. لحظة يا محمد، خل الساعي يسأل. نعم. طيب. الأخ يسأل يقول أنه دخل إلى مكة بعمرة وأنه الآن يحب أن يأخذ عمرة عن قريبة عن والدك. أي نعم، يأخذ عمرة عن والده، ويسأل من أين يحرم لعمرته عن والده. فالجواب أنه يجوز أن يأخذ عمرة، والعمرة لابد أن يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى مسجد عائشة ويحرم منها، ولا يجوز أن يحرم من بيته وهو في مكة. هذا بالنسبة للعمرة، فمن أراد عمرة لابد أن يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى الحل، يعني يخرج عن حدود الحرم. ولكن لما كانت التنعيم هي أقرب الحل، النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بعائشة لما طلبت من النبي أنها تأخذ عمرة وهو في مكة، فذهبت إلى المسجد وصلت فيه، وسمي المسجد مسجد عائشة لأنها هي أول من أحرم من ذلك المكان، فأحرمت من ذلك المكان ولأنه خارج حدود الحرم. فهذا يدل على أن من أراد العمرة لابد أن يخرج إلى الحل، سواء التنعيم أو الجعرانة أو أي مكان. وأما بالحج فالإنسان يحرم من بيته، محل ما هو ساكن الأفضل أن يحرم منه، لأن الصحابة الذين مع النبي أحرموا من منازلهم، أمرهم النبي يحرموا للحج من منازلهم، لكن العمرة من التنعيم. لا لا لا، كل واحد عمره مستقل. اي نعم. لا لا، لو الهدي واحد، لو اشترك عمرتين او ثلاثة واحد واحد. لا لا، تروح على منى، ما هم مشروع الطواف الا بعد بعدي بعد النزول. لا، ما في غير الافاضة، الافاضة والسعي بس. لكن نبت، لكن العمرة يكفي العمرة إلا فيه سعي، فيه سعي للحج طواف وسعي. لا، ذكر العمرة الله يهدي، الطواف والسعي الأول للعمرة، العمرة تحتاج طواف وسعي، أنت طفت وسعيت يكفي للعمرة، لكن الحج يحتاج طواف وسعي أيضا، لكن بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة تطو. لا لا لا لا، ما يصح يوم الترويح، بعد ما الرجوع من عرفة إن شاء الله تطوف بنية، هذا فريضة في ذوات الحج، الطواف ركب من أركان الحج، تطوف وتسعى إن شاء الله، طواف للحج وسعي للحج. هو طواف الإفاضة، هو نفسه هو طواف الإفاضة. وش يسألك يا حديث؟ طيب. زوجته صومي ثلاثة أيام في محل الآن أيضا ما يكفي هذا صومي ثلاثة أيام إن شاء الله تصومينها الآن ثلاثة أيام عشر الآن أنا أيضا يعني لا بكرة ولا بعد بكرة أين على والسبعة بعد إن شاء الله لحظة لا إيش المهم إذا ما استطعت هذا معلق بالاستطاعة فأنت على تصير سنة سنة أضحية سنة أضحية سنة لا الهدي إذا كان متمتع يجب وجوب كان متمتع يجب عليه الهدي إذا كان ما هم من أهل مكة لا إذا ما أخذ عمرة في أشهر الحج في شوال ولا في القعدة ثم أحرم بالحج مفرد ما عليه هدي لا هو كان قاعد في جدة ونقل وجاء مكة هنا ونصار جدا يرجع عليه جدة يحرم عليه الإحرام هنا يحرم من مكة يحرم من مكة يا شيخ ما في نعم ممكن ممكن ما في بعد لا ما في بس نعم. وعنه رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة نعم هذا الحديث يدل على أن الحج ما يجب على الإنسان في العمر إلا مرة واحدة لأن النبي لما أخبر الصحابة وقال إن الله فرض عليكم الحج عملا بقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولما أخبر النبي الصحابة إن الله فرض عليكم الحج قال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله مفروض عنا كل سنة نحج قال لا ولو قلت نعم لوجبت اتركوني ما تركتكم النبي يكره كثرة الأسئلة التي ربما يكون فيها تعنت وفيها تشتيت ثم يشدد على الناس بسبب هذا فكره النبي سؤاله فقال لا في العمر مرة فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج في العمر مرة واحدة وما زاد عن ذلك فإنها نافلة تطوع ففيه التطوع في الحج فيه فضل عظيم وفيه أجر كبير لكن لا يجب في العمر وجوبا إلا مرة واحدة فقط نعم هدوم والله إذا كان إذا أمكن فوق نفسه ويذبح من الأفضل وكذا كان يشج عليه وكذا وما يعرف الأمكان فلا بأس أن يرفعها إيه؟ يرفعها ما يخالف ينفع لكن إذا أدى إذا أداها أفضل هو بنفسه أفضل أنه هو يؤديها بنفسه يشتريها ويذبحها بنفسه أفضل نعم إيه عليه هدوم لا هو هذا ما هنا غيره هذا يتمتع ما في غيره اي نعم يجوز ما حد يعرف هذا كله واحد نعم حسن ما تجد ممكن تجد ب 250 ان شاء الله هذا هم تقدري الا هو اذا واحد التزم لك قال عطل حنظلي وانا مثل ما يقول لك ولا بأس لكن نفسك تشتري على حسب تسهيل لك نعم ها؟ هذا سائل يقول إذا تجاوز الميقات بدون إحرام إذا رجع قبل أن يفرد أما إذا أحرم خلاص وجب عليه الدم رجع وما رجع ها هذا سائل يقول إني من اليوم الثاني ما دام انك اديت العمره وطفت وسعيت وقصرت ولبست ملابسك، فان شاء الله في اليوم الثامن تحرم بالحج، انها مو تطلع الى ولا عليك الا هدي التمتع ان شاء الله. نعم. هذا سائل يقول اني من سكان الجموم واعمل في الحرم وفي اليوم الثامن وبعد يقول اني من سكان الجموم واعمل في الحرم وفي اليوم الثامن وبعد انتهاء عملي في الحرم، هل يجوز لي الإحرام للحج من مكة أم يجب علي الخروج إلى مكان سكني ثم الإحرام من هناك؟ لا تحرم من مكان سكنك ما دمت ساكن هناك، ولو أنك تجي تعمل بالحرم، إذا ما دمت ساكن في الجنوب تحرم من منزلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل المغرب الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد القرن ولأهل العراق ذات عرق، قال هن لهن أي لهذه البلاد ولمن مر عليهن من غير أهلهن ومن كان منزله دون ذلك فمهله من منزله، فمن حيث نوى يحرم، وهو نوى العمرة ونوى الحج فيحرم من منزله لأنه دون الميقات. هذا سائل يقول نسيت هذا يقول نسيت حلق الشعر والآن لي يومين، فهل علي شيء للبس المحيط هذه المدة ومتى أحرق شعري؟ يعني هذا يقول بأنه أتى بالعمرة وطاف وسعى ونسي الحلق والتقصير، ما قصر ولا حلق ولبس ملابسه وله يومين الآن، يقول على كل حال أنت لا تزال على إحرامك، ما يجوز تأخذ من شعرك ولا يجوز أن تتطيب ولا تلبس الملابس ولا تغطي رأسك، فكل هذا ما يجوز لك، لكن إذا كنت جاهل ما تعرف الحكم أو ناسي فلا عليك شيء، فالآن يلزمك الآن أن تذهب إلى منزلك وتلبس ملابس الإحرام ثم تقصر، وإذا قصرت افسخ ولبس ثيابك ولا عليك شيء إن شاء الله لأنك جاهل، أما لو فعله متعمد سنقول عليك فدية اللبس الثوب وعليك فدية لتغطية الرأس، مثلا انت مقلب من أظفارك عليك فدية، مثلا انت قاصم من شعرك عليك فدية، مثلا انت متطيب عليك فدية، لكن ما دام انه جاهل ولا يعرف فلا عليه شيء من هذا كله ان شاء الله. هذا يقول يعتمر الانسان في شوال؟ نعم. أنا رأيي بالنسبة يعني يدفع الإنسان للبنك علشان الذبحة الهدية اللي عليه أو مثلا الكفارة أو كذا، إنه إذا أمكن يتولاه هو بنفسه ويشري بنفسه ويذبح، هذا هو الأفضل وهو الأكمل ويؤدي ويبري ذمته بيقين، هذا أحسن، لكن إذا كان ممن يشق عليه هذا أو لا يعرف ربما الأمكنة فهذه وكالة، والوكالة يجوز يتوكل من يخدمك في الشيء هذا، فهم قائمين مقام الوكالة يأخذون منك هذا وهم ينوبون عنك باشتراء الذبيحة وذبحها، لكن لو فعلتها أنت بنفسك هذا هو الأفضل وهو الأكمل وتؤدي ما وجب عليك بيقين. إذا كنت تخشى من هذا إذا كنت تخشى أن تذبحه ولا تجد من يأخذه ولا يأكله فالبنك أحسن، فإن قلت لا تبي تذبحه لأنك إذا ذبحته وسلخته وبقيت لحم كل من يأخذه هذا أبدا ما تضيع، لكن تذبحه وتروح وتخليه صحيح الناس ما، لكن لو ذبحتها وسلختها كل من يأخذ منك اللحم لأن المجزرة مليانة من الناس اللي يدورون اللحم، فعلى فعلتها فهو أفضل وأكمل. نعم. هذا سائل يقول إذا اعتمر الإنسان في شوال ورجع واعتمر في هذا الشهر، هل يجب عليه هدي واحد أو هديين؟ نعم، ما يجب عليه إلا هدي واحد إذا أخذ عمره في شوال أو عمرتين أو ثلاث، وأخذ في شهر القعدة عمره أو عمرتين مثلا أو ثلاث، فليس عليه إلا هدي واحد، إذا حج عليه هدي التمتع فقط. ويقول أيضا، هل يجوز تكرار العمرة يوميا أم الأفضل الطواف؟ لا، تكرار العمرة غير مشروع التكرار. نعم، ما نقول أنه ما يجوز، لكن عدمه أولى التكرار هذا، لأن الصحابة كانوا ساكنين في مكة بعضهم، والتابعين رضي الله عنهم، وكانوا إذا يكثرون الطواف بالبيت ولا يخرجون إلى التنعيم، ربما يخرج بس سنة مرة بعضهم، وربما بعضهم بس سنتين أو ثلاث مرة، وبعضهم ما خرج. فكونك تخرج من مكة وتأخذ عمره، لا، الأفضل في حقك أنك تطوف، تطوف سبعة أشواط، تطوف سبعة أشواط ثانية، سبعة أشواط ثالثة، أفضل لك من روحك للعمرة وكونك تأخذ عمره، هذا أفضل. لكن لو فعلت هذا جائز، لكنك تركت الأفضل وفعلت المفضول. هذا سائل يقول، ما هو الزمن المحدد للمبيت؟